أحسن الله إليكم. يقول عند الوصول للحلاق في العمرة بالنسبة للحاج المتمتع هل يستحب الحلق أو التقصير؟ إذا كان وقت الحج قريبا فالأولى أن يقصر حتى يبقى شيء من الشعر ليوم العيد. أما إذا كان اعتمارا لعمرة التمتع في وقت مبكر كافي لنبات بعض الشعر فالحلق أولى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.